يا عبد الله أسف عمري إليك يا ابني الأخو يجري قضيتي وما رويتك يا حبيبي هاك خذ عذري حملت الماي وآمالي وقصدي قلبك الغالي أسف صعب السهم هالماي يا ليت صعب دلالي أسف صعب السهم هالماي يا ليت صعب دلالي بدي سامحني وعذرني ضماك الساعة فاتتني ضماك الساعة فاتتني يا عبد الله أسف عمري إليك يا ابني الأخو يجري قضيتي وما رويتك يا حبيبي هاك خذ عذري حملت الماي وآمالي وقصدي قلبك الغالي أسف صعب السهم هالماي يا ليت صعب دلالي دي سامحني وعذرني ضماك الساعة فاتتني ضماك الساعة فاتتني تصيح أنا على غبرة أقلب روحي من صوتك يمين شمال تحني يميني وشمالي وهم بعيني سهم العين حنو مال تصيح وأنا على غبرة أقلب روحي من صوتك يمين شمال تحني يميني وشمالي وهم بعيني سهم العين حنو مال تمنت جافي تتقطع ألف قطعة وتمنت عيني مو بس هالسهم سبعة تمنت جافي تتقطع ألف قطعة تمنت عيني مو بس هالسهم سبعة يا ضامي وتسلم القربة وتجي تسعة ترويكي وخواتك يا ضنى البضعة يقلب صوتك عظامي على الغبرة تصيح وتلهب وصالي أسو حسرة يا ليتي مين لانقطعت ولا اليسرى لرويها الظما يا ريحة الزهرة لرويها الظما يا ريحة الزهرة حسين وحسين حسين وحسين تصيح أنا على الغبرة أقلب روحي من صوتك يمين الشمال تحني يميني وشمالي وهم بعيني سهم العين حن وما تصيح وأنا على الغبرة أقلب روحي من صوتك يمين الشمال تحني يميني وشمالي وهم بعيني سهم العين حن وما تمنى تشف تتقطع ألف قطعة وتمنت عيني مو بس هالسهم سبعة يا ضامي وتسلم القربة وتجي تسعة ترويكي وخواتك يا ضن البضعة يقلب صوتك عظامي على الغبرة تصيح وتلهب وصالي أسو حسرة يا ليتي ميني لانقطعت ولا اليسرة لرويها الضما يا ريحة الزهرة لرويها الضما يا ريحة الزهرة حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين آه يا عزي يا عمي على الغابر مرمي يا عزي يا عمي على الغابر مرمي يا ابو فاضل يا ابو فاضل يعزف قلبي يا شوفك يا ابو فاضل يعزف قلبي يا شوفك العذر لك تراني اعذر ظروفك انظر هناك يا والي مقطع جفوفك واعرف شقد علينا نظم خوفك يا ابو فاضل يعز بقلبي اشوفك العذر لك تراني اعذر ظروفك انظر هناك يا والي مقطع جفوفك واعرف شقد علينا نظم خوفك هل بيك يا عمي ترى مو على الماي صوت ابويا الحسين فتت لي حشاي هل بيك يا عمي ترى مو على الماي صوت ابويا الحسين فتت لي حشاي يا ابو فاضل يعزب قلبي يا شوفك العذر ليك تراني اعذر ظروفك انظر هناك يا والي مقطع جفوفك واعرف شقد علينا من الضما خوفك يا ابو فاضل يعزب قلبي يا شوفك العذر ليك تراني اعذر ظروفك انظر هناك يا واحد مقطع جفوفك واعرف شقد علينا من الضما خوفك هل بيك يا عمي ترى مو على الماي صوت ابويا الحسين فتت لي حشاي بالفلا وبعد ما إلى ظل حماي وحدة والعساكر تدوري على رجواي هل بك يا عمي ترامو على الماي صوت أبويا الحسين يفتيت لي حشاي بالفلا وبعد ما إلى ظل حماي وحدة والعساكر تدوري على رجواي يا عمي بالفلا حسين يا عمي بالفلا حسين وحيد وما إلى معين وحيد بكربلا حاير عضيدك وحيد يدير طرفه ولا ناصر يحفه يا عباس ادرك وراك وبزنودك يا عمي بالفلا حسين وحيد وما إلى معين حسين يا عمي بالفلا حسين وحيد وما إلى معين وحيد بكربلا حاير عضيدك هو وحيد يدير طرفه ولا ناصر يحفه يا عباس ادرك وراك وبزنودك يا عباس يا ابو الجود دقوم وركب بهالساعة الزنود عند الصدعة أن الجنود وحيد بكربلة يمت إلى تعود يا عباس يا ابو الجود يدقوم وركب بهالساعة الزنود عند الصدعة أن الجنود وحيد بكربلة يمت إلى تعود يا عمي بالفلا حسين وحيد وما إلى معين وحيد بكربلا حاير عضيدك وحيد يدير طرفه ولا ناصر يحفه يا عباس ادرك وراك وبزنودك يا عمي بالفلا حسين وحيد وما إلى معين يا عمي بالفلا حسين وحيد وما إلى معين وحيد بكربلا حاير عضيدك وحيد يدير طرفه ولا ناصر يحفه يا عباس ادرك وراك وبزنودك اه يا عمي بالفلا حسين وحيد وما إلى معين وحيد بكربلا حاير عضيدك وحيد يدير طرفه ولا ناصر يحفه يا عباس ادرك وراك وبزنودك يا عباس يا ابو الجود قوم وركب بهالساعة الزنود بالصدعة أن الجنود وحيد بكربلة يمتى إلى تعود وحيد بكربلة يمتى إلى تعود يا عمي بالفلا حسين وحيد وما له معين يا عمي بالفلا حسين وحيد وما له معين وحيد بكربلا حاير عضيدك وحيد يدير طرفه ولا ناصر يحفه يا عباس ادرك وراك وبزنودك عمي بالفلا حسين وحيد وما له معين وحيد بكربلا حاير عضيدك وحيد يدير طرفه ولا ناصر يحفه يا عباس ادرك وراك وبزنودك يا عمي بالفلا حسين وحيد وما له معين وحيد بكربلة حاير عضيدك وحيد يدير طرفه ولا ناصر يحفه يا عباس ادرك وراك وبزنودك يا عباس يا ابو الجود قوم وركب الساعة الزنود هذا الصدعة أن الجنود وحيد بكربلة يمتى إلى تعود يا عباس يا ابو الجود تقوم وركب بهالساعة الزنود بالصدعة أن الجنود وحيد بكربلة يمتى إلى تعود يا عمي بالفلحسين وحيد وما لهم عين وحيد بكربلة حاير عضيدك وحيد يدير طرفه ولا ناصر يحفه يا عباس ادرك وركب زنودك يا عباس يا ابو الجود قوم وركب بهالساعة الزنود بالصدعة ان الجنود وحيد بكربلة انت الى تعود وحيد بكربلة انت الى تعود هتفت سبع سماوات آه لمصاب حسين والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين هتفت سبع للعاشر يا شباب مجوس صوت مصاب حسين والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين يا حبيبي يا حبيبي ايدنا فوق ايدنا شوق شباب يا حبيبي نور عيني يا حسين يا حبيبي نور عيني يا حسين هتفت هتفت سبع سماوات آه لمصاب حسين والأرض والأرض تعالى فيها صوت دوى الحرمين هتفت سبع سماوات